السلام على رسول الله أهل وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، لا زالت ولا تزال ترجمة إبراهيم طويلة، وهي من أطول التراجم، ونحن نتدرج معها شيئا فشيئا رجاء الفائدة ورجاء التماس بعض القواعد في منهج العبادة المستقيمة التي توافق الكتاب والسنة وتنأى عن المناهج الغالية والمناهج المنحرفة والمناهج التي اعتمدت الوجد وحديث القلب واعتمدت غير أدلة الشرع، فأصبحوا يحاسبون الناس ويحكمون عليهم من خلال رؤاهم من خلال ما يجدون في أنفسهم. إبراهيم بن أدهم، قلنا في الحصة الماضية أن إبراهيم بن بشار صاحبه كان دائما يتكلم معه ويسأله، ووقفنا عند قوله قال ابن وهب أو قال شريح بن عبد الله: سألت إبراهيم بن أدهم عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال فبكى، فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه وقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بها عن غيره، ومن عرف ربه اشتغل به عن غيره. هذا شريك بن عبد الله هو القاضي المعروف الراوي المحدث الذي تعلم مكانته في العلم وفي الحديث. يسأل إبراهيم بن أدهم عما جرى بين معاوية وعلي، أي هذا الذي حصل بينهما ما حكمه وما الموقف منه وأيهما كان صاحب الحق وأيهما كان المدان أو المخطئ، وأراده أن يفصل له ما تعلق بعلي ومعاوية، أراد أن يفصل له ما حصل بينهما من الخلاف ومن الحرب وإزهاق أرواح المسلمين. قال فبكى، من بكى؟ إبراهيم بن أدهم بكى. لماذا بكى؟ حتى ندم إبراهيم أو شريح ندم لما يسأله، لما يبكي؟ يبكي إبراهيم بن أدهم كطريقة العباد والمنشغلين بأنفسهم، لا يريدون الانشغال بغيرهم ولا يريدون الدخول فيما لا شأن لهم به، ولا يريدون أن يشغلوا أوقاتهم بحديث غيرهم. ولقد تقدم عن الفضيل بن عياض إذا تذكرون أنه كان يحب الليل أكثر من النهار، وما محبته لليل إلا لأنه يغلق باله ولا يجد من يكلمه ولا من يشغله ولا من ينقل له أخبارا ولا من يذكر له دنيا ينشغل بها، فكان الليل أحب إليه من النهار لأنه ليس فيه إنسان يكلمه، وأما النهار فيوجد فيه الناس. فهؤلاء ينشغلون بأنفسهم عن الناس. بكى إبراهيم وقال، رفع رأسه وندم شريك على سؤاله، رفع رأسه وقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بها عن غيره، من عرف نفسه اشتغل بها عن غيره. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن ينشغل بنفسه، فإذا انشغل بنفسه عرفها، وإذا عرف حقيقة نفسه وأنها بحاجة إلى معالجة وبحاجة إلى دواء وبحاجة إلى عمل وبحاجة إلى تصحيح، إذا عرف أن نفسه بحاجة إلى التصحيح فإنه سينشغل بنفسه ولا ينشغل بغيره، فإذا وجد في نفسه عيوبا انشغل بها عن عيوب الناس. إن وجد فيها نقصا حاول تسديده وجبره بدل أن ينتقل إلى الناس. وهذه العقل إنها لفرضية عظيمة، لو عقلها المسلم وعمل بها وتحلى بها لكان خيرا له أن ينشغل بغيرها. فإن انشغال الإنسان بنفسه ومحاسبة الإنسان بنفسه تشغله عن النظر في أمور الناس، لكن إذا لم ينشغل بنفسه فإنه سينشغل بالناس، فهو لا ينظر إلى نفسه وإنما ينظر إلى الناس. وهذه قضية متفشية في المجتمعات وفي الجهات وفي الناس، متفشية كثيرا كثيرا. وإذا استثنينا المسلمين الملتزمين المطيعين الذين يودون أن يكونوا على طريق الاستقامة، وأردنا أن نطبق عليهم هذا الخلق، لوجدنا أن المستقيمين يقعون في هذا الشيء، ينشغلون بالناس. فلان فعل، فلان لم يفعل، فلان لبس، فلان لم يلبس، فلانة فعلت، فلانة اشترت، فلانة سافرت، فلانة رجعت. الأمور التي لا تعنيهم ينشغلون بها. ناهيك عن النقد، ناهيك عن النقد، ينتقدون. المنتقد يجب أن يكون في مستوى من العلم ومن الفهم ومن الدرجة ومن العبادة. الناقد الذي ينتقد يجب أن يكون عنده قدر من العلم، عنده مستوى معين، هذا الناقد. لكن وأنت في بدايتك كيف تكون ناقدا وأنت مملوء غاطس من رأسك إلى رجليك؟ فكيف تود لنفسك هذا الشيء؟ لا، يجب عليك أن تصحح مسيرتك أيها السائر، فإن السير يجب أن يكون وفق بصيرة وتروي، ويجب أن يكون السير سيرا خفيفا، وأن تنشغل بنفسك عن الناس. فيا لها من تربية عظيمة، ومن خصال حميدة، ومن منهج يسلكه هؤلاء العباد. ونحن ننظر إلى العباد أنهم مجرد عباد، ونحسب أنهم جميعا يخالفون السنة. منهم جماعة لا يخالفون السنة بل يلتزمون بها، ونحسب إبراهيم بن أدهم مذكورا عند العلماء من الذين استقامت عبادته، فإنه مذكور في جملة المعتدلين في العبادة الملتمسين لطريق الحق فيها والساعين في التقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع الطرق، هو وزميله الفضيل بن عياض الخراسان، ويوسف بن أسماط، وأبو حذيفة المرعشي، وأبو سليمان الداراني. هؤلاء كلهم على طريقة الحق. والجنيد وما أدراك ما الجنيد أيضا، هؤلاء كلهم على طريق الاعتدال في عبادتهم. فتأمل هذه الجمل التربوية المربية كيف يقولها. يقول له تسأل عن معاوية وعلي وما جرى بينهما ولم تنشغل بنفسك، وبكى، وبكاؤه هو حكم منه على السائل. يأتي السائل يسأل والمسؤول يبكي، ما معناه؟ السائل يسأل ما حكم ما جرى بين معاوية وعلي؟ أنت بدأ، أنا سألتك وأنت تبكي، هل البكاء جواب؟ نعم. هل هو جواب بكاء؟ لا، هو جواب بكاء، لكن ما معنى البكاء؟ ما هو تعبير البكاء؟ عما يدل البكاء؟ يدل على أنه يبكي على رجل يسأل عن أمر ما كان ينبغي له أن يسأل، يبكي على خطأ السائل، يبكي على فضول السائل. السائل أقحم نفسه في الفضول. السائل لما كان فضوليا فإنه لم يكن ممن ينشغل بنفسه وإنما ينشغل بالناس، وهي آفة. هذه أمور جرت على إبراهيم بن أدهم البكاء، فبكى رحمه الله المسكين، ثم عبر بعد بكائه لما رفع رأسه وقال إنه من عرف نفسه اشتغل بها عن غيره. فمن عرف حقيقة نفسه انشغل بها عن غيره. وفعلا لو أننا سلكنا منهج الانشغال بالنفوس لكان فيها غنية عن الكلام في الناس، ولانشغال الناس وماذا فعلوا وماذا اشتروا وأين انتقلوا ولما وأين يذهبون وما أموالهم وما أولادهم وما مسيرتهم ورواحهم وذهابهم. هذا كله يسأل عنه الناس. فهذا كله بسبب الانصراف عن الانشغال بالنفس. ثم قال له: ومن عرف ربه اشتغل به عن غيره. يعني أنك لم تنشغل بنفسك ولا انشغلت بمعرفة ربك. ومن انصرف عن غيره انشغل بالناس انشغالا كبيرا. وإنما جرى إلى السؤال عن معاوية وعلي وما جرى بينهما فقدان هذه المقومات، فقدان المقومات الحافظة والصائنة للإنسان عن الوقوع في مثل هذا الفضول. وجوابه كان بكاء ثم نطق بعد ذلك. والسؤال عن علي ومعاوية سأل غير واحد عنهما، وكان موضوعا يستدعي فضول بعض الناس. فمن كان مسيجا بعلم وبصيرة ومحصنا بمنهج فإنه لا يدخل في السؤال ويكف عما شجر بها الصحابة كما هو مذهب السلف. يقول مجتهدون متأولون الله عز وجل أعلم بهم ومرجعهم إلى الله، والله عز وجل هو المسؤول عن محاسبة العباد. ونحن نعتقد أنهم لم يتعمدوا الخطأ ولا تعمدوا المعصية، وما توقع لهم شيء خلاف أولى كان ذلك باجتهاد لا بتعمد، وبتأويل لا بتعمد. فهم مجتهدون متأولون لا متعمدين أبدا. نعتقد هذه العقيدة على وجه الجملة، ولا ندخل في تفاصيل ما شجر بين الصحابة، لأن الدخول فيهما ما آفته أو غائلته، غائلته كبيرة، وهي أنك لما تتدخل بين اثنين متخاصمين من الصحابة وتسمع ما قاله هذا وما فعله الآخر، وتطلع على كلام المؤرخين، وتطلع على موقعة السفين وموقعة الجمل، سوف تنصب نفسك حكما من غير شعور وأنت لا تشعر. سوف تنصب نفسك حكما، لأنك تقرأ، القراءة تدخل في ذهنك، في عقلك، في وجدانك، في شعورك، تحس بها وأنت لا تشعر. تبدأ تميز مع من كان الحق. لا، يبدو مع علي، يبدو مع معاوية، لما كان ينبغي له أن يفعل هذا، لما كان ينبغي للآخر أن يقول له كذا. وتبدأ تحاسب الصحابة أو الصحابيين المختلفين فيما بينهما. هذا يورث لك حبا وبغضا. وهذه الآفة في الدخول فيما شجر بين الصحابة. لماذا أقفل السلف باب الصحابة؟ أقفل باب الصحابة حكمة ودينا وإيمانا وعلما. أقفلوا الباب، لم يعجزوا عن فتح الباب، فتحوا ولم يفتحوه علما وديانة وحكمة. ولو فتحوه لورثهم بغضا وحبا. أنظر للأحداث وأقول الحق مع علي، علي محبوب، معاوية لم يكن مصيبا، معاوية عدوي. لا يريد الله ولا رسوله أن يكون معاوية عدوا لك، ولا أن يكون صحابي عدوا لك. يريدك أن تكون محبا لجميع الصحابة، وأن يكون قلبك سليما لجميع الصحابة من غير استثناء. وما شجر بينهم لا تدخل فيه حتى لا تقع فيه الحب والبغض والموالاة والمعاداة. توالي عليا فتبغض معاوية، توالي معاوية فتبغض عليا، هذا الذي لا يريده الشر. أرأيتم لماذا يكف السلف ومنهم إبراهيم هذا صاحبنا العابد الزاهد الإمام، لماذا يكف عما شجر بين الصحابة ولا يدخل يدخل نفسه؟ سئل عن معاوية علي قال بكى، وقال لصاحبي شريك القاضي: لو انشغلت بنفسك ما سألت، لو عرفت ربك لا انشغلت بمعرفة الله ولما سألت عما جرى بين الصحابة. ويأتي اليوم الإنسان يسأل عن علي ومعاوية ويحسبها مزيا، ويحسبها علما، ويحسبها تاريخا يسأل عنه، ويطرح لك الإشكالات بين الصحابة. ولماذا فعل؟ أولا هذه التي وردت في التاريخ، التاريخ ليس كتابا مقدسا، التاريخ ليس كتابا موثوقا كله، التاريخ بعضه صحيح وبعضه ضعيف، وبعضه مكذوب، وبعضه مفقود السند من غير السند. فإذا أردت أن تحاسب رجلا لو افترض أو أردت أن تنقل صورة عن رجل كان في التاريخ فليكن صحابيا أو غير صحابي، أردت أن تنقل عنه صورة، من هو؟ حقيقته، أعماله، حياته، نشأته، من هو؟ هل ستبحث في طريق صحيح موثوق ولا تبحث فيما تقوله كتب التاريخ والأدب؟ ستبحث في طريق موثوق، والطريق الموثوق هو أن ينقل الثقات الأخبار عن هذا الرجل، ويجب أن تكون أحاديث الثقات مسلسلة بالأسانيد، حدثنا فلان عن فلان حتى تصل إليه. لا أحد منا يرضى أن ينسب إليه فعل لم يفعله، أو تنسب إليه جريرة هو بريء منه، لا أحد يرضى بها. فأنت لو قيل إنك فعلت تقول لا لم أفعل، ومن قال لكم؟ شوف، ومن قال لكم؟ ومن رآني؟ ومن يشهد علي؟ تذكر الطريقة التي توصل إليك لتتهم أنت بشيء، فإنها عن طريق الرواد، ما أفت الأخبار إلا روادها عن طريق الأخبار. فمن هنا فإنك يجب عليك أن تمحص تاريخ الصحابة، ما تبقاش تقرأ الصحابة على أي كتاب، اقرأ الإصابر بن حجر، واقرأ أسد غابة لابن الأثير، واقرأ الاستيعاب لابن عبد البر، هذو ثلاثة، معجم الصحابة البغوي القديم أبو القاسم المتوفى 360، اقرأ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني المتوفى 430، هذه كلها كتب قديمة، أبدا من الأول البغوي 360، أبو نعيم الأصفهاني 430 عنده معرفة الصحابة مطبوع موجود، بعده ابن عمر أبو عمر 463، بعده ابن الأثير 600 قصور، ابن حجر 852، هذه الكتب المعتمدة عندنا ديال الصحابة، هي اللي كنعتمدو حنا في الصحابة، ومعهم وقديما منهم ابن سعد صاحب الطبقات 230، ابن سعد في درجة الإمام أحمد وفي درجة الشافعي وفي درجة أولئك الأئمة من حيث التاريخ والطبقة العلمية، الطبقات الكبرى لابن سعد فيها أيضا أخبار الصحابة، ثم من شاء بعده. هذه كتب موثقة تولى تحريرها علماء ربانيون محافظون يعرفون السنة والاتباع ويعرفون العلم وطريق الوصول كيف ينبغي أن تصل الأخبار أن تكون موثقة، وإلا من قرأ التواريخ يجد فيها الشيء العجيب. ذكروا في التاريخ أن معاوية، اسمعوا هذه القصة، أنا ما أذكرها، أذكرها لكم للتعجب ولتعرفوا أن التاريخ ممتلئ بالبواطل والأباطيل. قالوا أدخلت جارية حسناء على معاوية وكشفت وجعل بعود يعبث في جسمها، هذا الشيء لا يفعله، لا أفعله أنا ولا تفعله أنت ولا يفعله الناس الذين يعرفون ربهم ويصلون إلى قبلتهم، ما يفعلون هذا الفعل الذي يفعله من الذين لا، أفعل يفعله صحابي، صحابي يفعل هذا الفعل، طيب هذا الحيف استصحاب دوافع السلوك، يسميها العلماء استصحاب دوافع السلوك، في لما الصحابي يقال عنه قول ارجع إلى معهود الديانة دياله واش الديانة دياله، تجوز عليه أن يفعل هذا الشيء ولا لم تجوز، إذا لم تجوز عليه ديانته فعل الشيء فلا تجوزه أنت عليه، هذا يسمى استصحاب دوافع السلوك. هذه من حيث استصحاب معهود أخلاق الصحابة، نحاسب الأحداث التاريخية بما عرفنا عن الصحابة من علم ومن دين ومن إيمان يحجزهم عن فعل الخبيث. طيب هذه من جهة، من جهة أخرى الرجل لو كان فاسقا وأراد أن يفسق هل يشهد عليه على فسقه الناس؟ رجل والعياذ بالله خلع طاعة الله من عنقه وذهب إلى الفساد أو إلى الزنا، هل يغلق عليه أم أنه يشهد عليه الناس يجلسون بجواره؟ لا يجلس أحد بجواره، من أراد أن يفعل هذا الفعل القبيح فإنه يغلق عليه الأبواب. أفكان معاوية يشهد الناس عليه ليروا هذه القبائح؟ هذه من الأمور التي رويت وهي أكاذيب على معاوية، وذكرت لكم قبل ذلك أنه كذبت عليه أكاذيب، منها أنه جاء هو وعمر بن العاص وجلسا يغنيان وينشدان ما كان في الجاهلية وما كان في الخمر، يمدحان الخمر، ف فقال عليه الصلاة والسلام، تقول الرواية المكذوبة، من هؤلاء؟ فقالوا له هما معاوية وعمر بن العاص. فقال اللهم العنهما وارقصهما في الفتنة رقصا ودعاهما في الفتنة دعا، ودعا عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة مكذوبة أولا، وأوردها المحدثون في المكذوبات بهذا النص. كونوا على بصيرة يا طلاب العلم، طلبة أنتم لهذا العلم يجب أن تحرصوا على علم الحديث. هو علم الحديث يقل طلابه في كل الأزمان، وقد قال البخاري في القرن الثالث: خير الناس رجل أحيا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فاصبروا يا أهل الحديث فإنكم أقل الناس. يقول في القرن الثالث: فاصبروا يا أهل الحديث فإنكم أقل الناس. ولا يزال أهل الحديث في قلة إلى يومنا هذا. لما تلقوش أستاذ متخصص في الحديث ماشي درس، لا يجدونه كثيرا ويجدون غيره. كلية الحديث لما فتحت في المدينة سنة 1400 تقريبا، 1980 فتحت كلية الحديث في المدينة. لما أرادوا أن يأتوا بأساتذة تعلن يا مدينة السجن، سنذكر معلومات ولكن قد لا يقبل غيره. هذا خاص. قالوا أتونا بأساتذة في الحديث، لم يجدوا، وذهبوا إلى الأزهر نفسه. أنا كنت أقول الأزهر لشاشة في المستشفى، هو كلام عادي ولكن يتشفش هذا. حتى الأزهر ما تقوش فيه المحدثين يدرسوا الحديث، تقو فيه الفقهاء، تقو فيه اللغويين، تقو فيه المفسرين المشتغلين في الحديث، المتخصص في الحديث قلة، ما جابوا إلا واحد ولا اثنين ولم يجدوا الباقي. فالمقصود أن أهل الحديث هم الذين يرعون هذه الأحاديث يحافظون عليها. فالحديث مكذوب وحكم المحدثون بكذبه. وأكثر من ذلك أيضا قالوا بأن الذي ورد في هذا الأمر هذا من عثمان ليس معاوية بن أبي سفيان وليس عمرو بن العاص، إنما هو معاوية آخر وعمر آخر، عمر آخر ومعاوية آخر. ولما ورد معاوية وعمر في الرواية نسبوا الرواية إلى معاوية وإلى عمر، والرواية لم تقل بن أبي سفيان ولا قالت عمرو بن العاص، قالت عمرو معاوية، فحملوهما على معاوية. فرحت الرافضة بهذا الأمر وطالبت الرافضة بهذا الأمر، لكن رد الله كيدهم في نحورهم. فالرواية مكذوبة ولو صحت فالمذكور فيهما أو فيها رجلان اسمهما معاوية، نسيت اسمه، معاوية بن تابوت تقريبا، وعمر بن كذا، نسيت اسم الثاني موجود. هذه هذا العطر يعملوا لنا ذوقونا به، دينا ديورنا نعسنا به، وجلادنا تقرشوا الوليدان، مش كده جيبوا عطر كويس زي الناس، عطر حلو العروس دي هذا الحال طيبون ضبي مش كده شديد حد نفسي تشكو من هذا الأمر. إذن بالمناسبة التحذير من الكتب التاريخية التي تروي كل شيء، بعض الأشياء بغير إسناد، بعض الأشياء فيها معاضيق أو معضلات أو فيها أحاديث فيها ساقطان في الإسناد على التوالي يسمى الحديث المعضل، فيها ما لا إسناد له، فيجب الحذر منها واللجوء فقط إلى كتب الصحابة الموثوقة، وعدم أخذ تاريخ الصحابة من كتب الأدباء. الأدباء لا يعرفون تاريخ الصحابة، الأدباء لا يعرفون تاريخ الصحابة، لا تأخذ عن المبرد، ولا تأخذ عن أبي حيان التوحيدي، ولا تأخذ عن فلان وعن فلان من الأدباء. حذر منهم أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم لما قال: لا تسمع للغوي إلا لتعلم، فإنه رجل عاقل، وكان يريد تاريخ السلف على سبيل الاستقامة لا يطعن فيه. تعلم، رجل لغوي عاقل، لكن قال: وأين عقل المبرد من تعلم؟ يصف المبرد بأنه لا عقل له. ما المقصود بكلام ابن العربي؟ أن المبرد في أدبياته وفي كتبه الأدبية ينقل تاريخ الصحابة ويطعن فيه، ويريد ما يجلب الطعن على الصحابة، فوصف لأجل ذلك بهذا الوصف. فلا يؤخذ من كتب الفقهاء الأدباء كأبي حيان التوحيدي الذي كان معتزليا ووصف بالزندقة ومات في 104 للهجرة، وكان قد اعترف بوضع رسالة كذب فيها وأوهم فيها أن أبا بكر يتملق لعلي ليتنازل له عن الخلافة. شوف الكلام ما أعظمه، أبو بكر يتملق لعلي ليتنازل له عن الخلافة. أبو بكر بدينه وعلمه وشخصيته لقد اختاره المسلمون وأجمعوا عليه، فلما يتملق؟ كتب أبو حيان التوحيد رسالة، ارجعوا إلى لسان الميزان وقد أحدتكم عليه، يرجعوا إلى لسان الميزان بن حجر المجلد السابع عند الكونة، شوفوا ترجمة أبي حيان التوحيد، وأنه اعترف بكذب كذب في رسالة ووضعها كذب بها، وقال: قالها أبو بكر لعلي يتملق بها. ولما حوجج أبو حيان التوحيدي واضطر إلى المحاكمة اعترف بوضعه. رجل يكذب على الصحابة، ماذا تريد منه وماذا ترجو منه؟ تعال إلى صاحب الأغاني الأصفهاني الذي يولد كل شيء أيضا، ويحل لبعضهم أن يأخذ منه تاريخ الصحابة، كذلك لا يعتمد. أديب وإن كان مسندا ومسند، يروي بالإسناد لأنه متقدم في القرن الثالث. قال الذهبي: والعجب منه أنه يأتي في كل شيء بحدثنا وأخبرنا، أنه مسند. قال: والعجب منه أنه أموي وشيعي. غريب، أموي ما يجي شيعي، الأموي يوصف بأنه ناصبي أموي وشيعي. قال: وكان زريا وسخا الأصفهان، وأورد مجالس الخمر ومدحها، ويتشبب بالنساء. أتدرون ما هو التشبب بالنساء؟ التغزل، التغزل عندنا بالنساء لا يجوز، ليس من الأدب أن يأتي الرجل يصف محاسن امرأة، هي بهذا القد وهي بهذا كذا وعيناها ووجهها مستدير وكذا وكذا، هذا كلام من قاله لا تحمد له سيرة. فالتغزل بالمرأة يجوز للرجل أن يتغزل بأهله وأن يمدحها وأن يمدح محاسنها زوجته، لكن يمتدح النساء الأخريات. لو كنا متزوجات ما رضي أزواجهم أزواجهن، ولو كنا غير متزوجات لما رضي أولياء أمورهن. والأمر في حد ذاته خروج عن الأدب. التغزل بالنساء يسمى التشبب بالنساء، وهذه الكتب التي لا يؤخذ منها تاريخ الصحابة، يعني الكتب. وهذه اللي كيكسبوا اليوم الكتاب اليوم المعاصرين اللي كيكسبوا عن الصحابة فلان وفلان وفلان، راه العمدة ديالهم هي الكتب الأدبية، ما تيخدشهم من الإصابة، ولا يخدهم من أبي عمر بن عبد البر، ولا من البغوي، ولا من الطبري، ولا يأخذون هذه الكتب اللي فيها حديث لا يذكرها من ترجم للصحابة. وأنت لما تجد بعض الأخبار عند هؤلاء ولا توجد عند العلماء المختصين في تراجم الصحابة، هذا يدل على أن تلك الأخبار جاءوا بها، الله أعلم من أين جاءوا بها، لكنها غير معروفة عند المحدثين، وشيء لا يعرفه المحدثون لا نعرفه نحن، شيء لا يعرفه المحدثون وينكره المحدثون يجب أن ننكره نحن أيضا. قولا واحدا، فلماذا تذهب للاطلاع على حياة الصحابة من طريق الأدباء من طريق المؤرخين؟ قال ابو بكر العربي وحتى بعض المفسرين واقعين في هذا الأمر يريدون أخبارا عن الصحابة غير صحيحة بتفاسيرهم، حتى بعض المفسرين لم ينجوا من كلام ابي بكر بن العربي، وهو ناقد كبير خريج المعيد ابو بكر العربي إمام مكتمل في زمانه، نقده لاذع وكلامه شديد، ولكن الكلام حين يخرج من العلماء الكمل والفضلاء النبل فإنه يصيب هدفه ويؤتي أكله، ما في شك. ما قالها صغير نقول لا اجلس يا صغير لا تقول هذا الكلام، أو إنسان عاجز نقول اجلس يا عاجز يا كسول ليس لك هذا الأمر ولا ينبغي لك، لا قالها العلماء الكبار. قال حتى بعض المفسرين يريدون أخبارا للصحابة غير صحيحة. فإذا وجود الخبر عن الصحابة في الكتب لا يعني أنه خبر صحيح، حتى لو كتب في كتاب فإن الكتب يكتب فيها كل شيء، كما قال الشيخ الجزائري أمتع الله بطول بقائه وأمتعه بالعافية، جاءه رجل في الحج يسأله قال يا شيخ أسألك عن كذا وكذا في باب مجيدي، أجابه الشيخ أبو بكر قال حكم الله كذا وكذا هذا لا يجوز وهذا حرام، فرجع ثانية الحاج قال للشيخ أبي بكر الجزائري يا شيخ هذا أنا قرأته بنفسي في كتاب، فرفع الشيخ الجزائري الميكروفون في باب مجيد قال له يا ابني الكفر مكتوب في الكتب، ما كنت يتكلم الشيخ الجزائري وما تعرفوش هو هكذا يتكلم رحمة الله الله يمتع في طول بقائه، الكفر مكتوب في الكتب، شوف ما أعظمها من كلمة حكيمة صدرت من فم عالم رباني مطلع مجرب، قد لا تأتي وتحت شعري أن القضية موجودة في كتاب، الكفر مكتوب في الكتب، علم السحر إن سمي علما موجود في الكتب مكتوب، علم الخط خط الزناتي والضمياتي مكتوب في الكتب، الخرافات والكفريات مكتوبة في الكتب، واش كلما كتب واحد كتاب وشلده ودفعه للمطلع وخرج السوق راه صافي، لا أبدا، حتى يكون هذا الكتاب صحيحا وتكون معلوماته صحيحة وتكون أحاديثه مخرجة، وما فيه من العلم هو العلم الذي يعرفه الفقهاء والعلماء، فما نستطيع نحن أن نتعلم العلم الشرعي من غير موائد العلماء، موائد العلماء صيانة لنا صيانة لمنهجنا، ومن رأيته يزعم أنه سوف يهتدي من غير علماء فقد ضل سواء السبيل وسيخرج علينا بالأعاجيب والشواذ من الكلام، قال هو سيهتدي وحده وسينظر في الكتاب والسنة، عجيب، تنظر في الكتاب والسنة يجب أن تكون مجتهدا وأنت بعيد من الاجتهاد بعد السماء من الأرض، فاحتكاك المسلم وطالب العلم للعلماء ضروري، وكل متعلم يجب أن يكون على موائد العلماء، على فقه الفقهاء، علم العلماء، حديث المحدثين، تفسير المفسرين، عقيدة أصحاب العقيدة الصحيحة، وهكذا. ما يستطيع أن ينسلى وأن يبقى وحده منبليا للعلم، ما يستطيع، سوف يزل مكمل القضايا نحن ما نفهمها إلا بتكرار النظر في كلام العلماء عن فهم القضية. فإذا هم مصابيح الهدى، العلماء مصابيح الهدى، وهم للنجوم، وهم للناس كالنجوم يهتدون بها في ظلمات الجهل والعياذ بالله. إذا قضية معاوية وعلي هذه جرت أدخلتنا إلى هذا الموضوع، وهي قضية ما يفرح بها مسلم أن يزعم أنه يريد الاطلاع عليها أو يثيرها، وهي مدخل للتشكيك ومدخل للنيل من تاريخ الصحابة والطعن في أعراض الصحابة وفي عدالة الصحابة، هو مدخل لكثير من أهل البدع، فما يصح أن نغري تلميذا بهذا الكلام كما يفعل بعض الأساتذة في المراحل الأولى يغرونهم بالحديث عن الصحابة، ويأتي بعض الأساتذة يقول وقد فعل عثمان وفعل معاوية وهم أصحاب ملك وأصحاب كذا، فتجده يتهجم على الصحابة بغير بينة ولا معرفة ولا كتاب منير ولا حجة واضحة، وإنما يتهجم. وأنا أذكر لما كنا في المراحل الأولى علمونا هذا الشيء، أنا لازلت أذكره أو لا أزال أذكره، قالوا لنا إن عثمان كان يؤثر قومه بالمعطيات وبالمناصب، كان يعطيهم المال، عثمان كان يعطيهم من ماله، بيت مال المسلمين كان فارغا يا جماعة. لقد توفي رسول الإسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، من أين جاء لمحمد المال؟ ما ترك له أبوه ولا أجداده مالا، وهو كان عليه الصلاة والسلام فقيرا. وكانت عائشة تقول ما يوقد لنا النار في بيتنا 3 ليالي، وقالت عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتحت علينا خيبر. عجبكم التمر فتحت علينا خيبر؟ متى فتحت خيبر؟ سنة 70 للهجرة. من أين لرسول الإسلام المال؟ ما عندوش المال. هو مال الإسلام سببه رجلان، أبو بكر وعثمان، هما اللي كانوا يبولوا بيت مال المسلمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي في الصحيح: ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال، نفعني احتمل حديث عن المنزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي أنفق. وقالوا له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم حب الله ورسوله. وأما عثمان فقال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، إذ أن عثمان أنفق نفقات كثيرة، جهز جيش العسرة إلى تبوك 700 فارس بفرساني 700 عون ذاك الوقت من يملكوها؟ وأحد الصحابة لا يملك حمارا، حمار ما تملكوش الصحابة الفريق، هو يملك 700 فارس 700 فرس يضع عليه فارسا، والفارس بلباسه وسيفه ومؤنته وأكله ومطعومه وشرابه. من فعل ذلك؟ عثمان. وما أدرك ما عثمان؟ عثمان يجب أن تكتب فيه الكتب الكثيرة، وأن يعرف يعرف الناس حقيقة عثمان، ليس كما يشوهه أولئك الناقمون المغرضون المتهوكون الذين لا يرقبون في صحابي إلا ولا ذمة، ما يعرفون شيئا. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة إلى تبوك وحده، واشترى بئر روم للمسلمين في المدينة يشربون. روما كان يهوديا في المدينة، رجل اسمه روما يهودي، كان عنده بئر في المدينة فيها الماء، الصحابة يحتاجون إلى الشرب، فاشترى نصف البئر، وشرب المسلمون نصف يوم وشرب اليهود نصف يوم. ثم وفق الله عز وجل عثمان أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثالث الذي تستحي منه الملائكة، وفقه فاشترى النصف الأخير، وأصبح المسلمون يشربون من البئر اليوم كاملا. اشترى الروم للمسلمين عثمان رضي الله عنه. أسلف عبد الرحمن بن عوف 6000 درهم أو 7000 درهم جاء بها بتجارة من الشام عظيمة. شكون اللي عمر عليه التجارة؟ عثمان. هذه الأفعال ديال عثمان. عثمان النموذج ديالو شكون هو عثمان؟ عثمان رجل طويل، لحيته طويلة، وقور، هادي، لين العريكة، عظمته قريش في الجاهلية، راه في الجاهلية كانوا كيعظموه، وعظمه الإسلام بإيمانه وصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. في الجاهلية عثمان كان معظما، يتحكم إليه الناس، يأتي الناس إليه. وتعال شوف لما كانت حديبية ومنع النبي عليه الصلاة والسلام الدخول إلى مكة، وجلسوا عند بئر الحديبية في خارج مكة، وقال النبي عليه أبي بكر يمشي، قال له يا رسول الله ليس لي أهل يحمونني، قال عمر يمشي، قال له ليس لي أهل يحمونني، قالوا له بزوج ندلك على رجل تعظمه قريش في الجاهلية، قالوا له عليك بعثمان، وأرسل عثمان. ولما مشى من الحديبية رأته قريش داخلا إلى مكة، عرفوا أنه عثمان، قالوا إنه عثمان، أرسلوا مركوب يركب عليه ما يجيش على رجل، وهم كفار وهو مسلم يخالفهم في العقيدة، وارسلوا له المركوب يركب فيه، السلول الدابة يركبها، ركب الدابة ودخل إلى مكة وأذن له أن يطوف، فقال والله لا أطوف قبل رسول الله. هل وافقوه في دين؟ وقد أسلم وبقي حبهم له حتى بعد إسلامه. أي رجل هذا؟ أي رجل هذا؟ محبوب في الجاهلية عند الجاهليين ومحبوب عند الجاهليين في الإسلام، بقي حبه أيضا. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمة الله عليه، وقد درسنا الفقه في الثانوي وقرأنا عليه المنظومة المعروفة، وكان فقيها يحفظ الفقه تماما، وهو الذي يصلي خلف الشيخ عبد العزيز بن صالح خلفه، هو الذي يفتح على الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام الحرم، يفتح عليه إذا وقف في القراءة، ودائما خلفه. إذا تشوف الأشرطة القديمة الشيخ عبد العزيز الشيخ خلف عبد العزيز بن صالح، نعم الشيخ عبد العزيز يصلي في حرم المدينة في المحراب. لما كان يذكر عثمان يجعل لنا حصة عن عثمان ويبكي طيل الحصة، رجل كبير شيبة تخذل لحيته من شدة البكاء على عثمان ومقتل عثمان. هذه طريقة أهل السنة الذين يحبون عثمان ويترضون عن عثمان ويعترفون بفضائل عثمان. لقد اعترف بها الجاهلية، وجهلها الذي يعد على المسلمين أو يحسب على أهل الإسلام، جهلها الذي ربس عليهم، جهلها الأقمار الذين تلبست عليهم الأمور وعرفها الجاهليون. حتى المرأة في الجاهلية تنوم ابنها في الليل، تمسك ابنها تنومه تقول أحبك والرحمن حب قريش لعثمان، أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. هذه امرأة جاهلية بطن عسولها وتتلع عليها الكلام هذا، أحبك والرحمن على من؟ على الطفل ديالها الرضيع ديالها بطن عسول، وكتشد عليها الكلام، وأصبح حب قريش لعثمان مضرب الأمثال، أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. شوف الكلام، هكذا عرف عثمان. هذه شخصيته، طويل طويل اللحية، هادئ وقور كريم جواد جواد. قال عثمان ما مسكت ذكري بيميني منذ أن عقلت. شوف الله عز وجل كيف يهيئ الناس، كانوا من جاهلية والشرك، وهدي إلى الفطرة ألا يمسك ذكره بيمينه يمسكه بيساره قبل أن يسلم، يقول هو عن نفسه هذا هو عثمان. الله عز وجل شاء لهم قدرا أن يمروا بجاهلية، لكن لما أسلموا أسلمت معادنهم، أسلمت أصولهم، معدن كمعدن عثمان لما يسلم. الله أكبر، إنه عثمان المعدن الطيب النقي الصافي. وهكذا عثمان رضي الله عنه، سيرته طويلة. ويعجبني أن يسمي المسلمون عثمان، وأنا لي أخي الأكبر اسمه عثمان، وعثمان جميلة أن يتسمى بها المسلمون، يحيون هذا الاسم ويحيون أسماء الصحابة كلها. فعندك أبو بكر وعمر ثم عثمان وعلي والسائر الصحابة الأجمعين، ولكن عثمان لنا معه خصوصية، قتل مظلوما، قتل مظلوما، وقد قال ربنا عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقد جعل الله عز وجل لعثمان من ينصره بعد وفاته وطولب بدمه، وكان من أسباب الحروب هو المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فأنت تتصور الصحابة كيف كان في شكلهم، خلقتهم، أخلاقهم، كرمهم. كل صحابي عنده ميزة، عنده ميزة معينة. وعثمان قال فيه في صحيح البخاري قال في النبي عليه الصلاة والسلام لما كان كشف ركبته هكذا، ودخل أبو بكر وتركها مكشوفة الركبة، ودخل عمر وتركها مكشوفة، لما دخل عثمان غطاها. قالوا يا رسول الله تركتها لأبي بكر ولعمر ولما دخل عثمان غطيت ركبتك، يعني استفق ركبتك. قال أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أخبى أخبر نبينا الأكرم أن الملائكة تستحي من عثمان. هذه الشخصية عثمان. لكن الجهل والبدعة تعمي الأبصار والقلوب التي في الصدور. البدعة تعمي والهوى يعمي. ولم ينظر الناقمون على عثمان، لم ينظروا إلى هذه الفضائل. لقد ذكرهم بها وهو في بيته. وقتل وعنده زوجته. من هي زوجته التي كانت عنده لما قتل؟ نائلة بنت الفرافصة. نائلة بنت الفرافصة. تزوجه كبير في السن. جلس عثمان لما دخل بها، يقول ابن حبان في ثقاته رحمه الله، جلس عثمان وقال لهذه المرأة التي تزوج حديثا: تأتيني أم أقوم إليك؟ قالت: نحن نساء نأتي الرجل. وتعرف هذه المرأة لما دخل السيف في عثمان هي ماسكة بالسيف جرح يدها، وهي تذود عن زوجها. امرأة تذود عن زوجها حتى جرح السيف يدها وهي تتمسك بالسيف وتبعي السيوف الخوارج عن عثمان رضي الله عنه. قالت له: نحن من نساء نأتي الرجل ولا يأتينا. شوف حسن التبعل. اسمها نائلة بنت فراقصة. الرجال هذو النساء ما جاد الزمان بعدهم بمثلهم. اصبحنا كما يقول الذهبي نجدهم في كتاب او تحت تراب. في كتاب او تحت تراب رحمة الله عليهم، او مكتوب ذكرهم في الكتب. كملنا عثمان علي علي معاوية هو اللي خرج. الان قرأنا فقرة واحدة فقط، وصلنا الى هذا الحد. وقال ابن وهب: سمع ابراهيم بن ادهم رجلا يحدث بشيء من كلام الدنيا، فوقف عليه وقال له: كلامك هذا تؤجر عليه؟ فقال: لا. قال: فتأمن العقيدة عليه؟ قال: لا. قال: فما تصنع بشيء لا تؤجر عليه ولا تأمن عليه العاقبة؟ شوف التربية، هذه تربية العباد وتربية الزهاد وتربية المتنسكين المتألهين. قال الذهبي: ما يصلح العلم من غير تأله. العلم بغير تأله لا يصلح. تتعلم ولا تتأله، تتعلم ولا تتنسك. شوف كلام المساك العباد أصحاب البصائر الصافية النقية التي ترى بنور ربها وتنظر بنور الله عز وجل، فتح الله لها البصائر والبصر. شوف كيف يقول، يقول لرجل سمعه يتكلم في أمور الدنيا ويغرق فيها ويشغل بها وقته ولا يعطيها ما تستحق فقط، قال له: كلامك هذا الذي تتكلم به هل تؤجر عليه؟ قال: لا. قال له: هذا كلامك تتكلم به هل تأمن به العاقبة على نفسك؟ قال له: لا. قال له: كيفاش شغلت هذا الكلام لما عندك فيه الأجر وما تأمن على نفسك منه به من العاقبة؟ لا تأمن به على عاقبة ولا تؤجر عليه، ماذا تصنع به؟ فهذا أيضا جملة فرضوية في أن الإنسان ينبغي له أن يتكلم في النافع. والكلام المباح عند أهل العلم مباح، أن تتكلم قليلا في الدنيا وأن تتكلم في الشيء الفلاني، هذا يسمى الكلام في المباحات، في الأمور المباحة. كلام الزهاد يريدنا الإنسان أن لا ينشغل بشيء من الدنيا. فالانشغال بما تستقيم به عيشة الإنسان هذا مطلوب. الزيادة عليه والإغراق فيه وإنفاق العمر الشريف وإضاعة الولد والوالد والتربية والأبناء وإشراق الليل بالنهار والسفر والفيات والقطار، هذا هو الذي نهى عنه الإسلام، ألا تبالغ في ذلك كما حكيت لكم في السابق، كما حكيت لكم في السابق. وإلا كان الإمام البخاري دزازا، وكان سعيد بن المسيب زيادا، وكان حمزة زيادا، ها؟ أي يبيع الزيت. البخاري كان بزازا يبيع القماش، هذا هو البز الذي يسمى البز، هو الثوب اللي يبيع الثياب يسمونه البزاز. وكان فلان رؤاسيا، ما معنى رؤاسي؟ يبيع رؤوس الغنم المبخرة المبخرة يسميها المشارق المندي. المندي هو الروز المندي، وما أدراك ما الروز المندي؟ لا تشهينا يا رجل في القول المندي. المندي يوضع في حفرة، الروز في آخر الحفرة، والدجاج واللحم في فم الحفرة وعليها الشبك، وفي نتف هذا المندي من أحسن الطعام، يندي اللحم والدجاج على الروز الذي يطبخ في قعر الحفرة به باش يطيب يبرك القضي ديالو كيندي عليه. راه ماشي هو المبخر، احسن من المبخر هو ايه. المندي وكاين المضري اللي مشوي على الحجاره المحميه او الرضيف تسميه العرب، يعني يشوون اللحم على الحجاره الحاميه الساخنه. والبرياني وما ادراك ما البرياني، يعني جميل الظاهر انك هو تحتاج فقط الخلطه حقت البرياني، انا كنجيبها حتى نشوف واش بقي عليه. هذا البرياني ممتاز، روز برياني. ثم تعرفوا شنو هذا؟ هذه كلها الشرقيه وباكستان والهندي. وعلى كل حال هذه فكاهه تخلل الكلام لاجل ان لا تملوا. من الصباح من الصحابه وفعل فلان فعل، يجب ان تستريحوا وان تمرحوا قليلا. فالمقصود ان بعض الصحابه كانوا يتاجرون وكانوا يصونون انفسهم عن مساله الناس، والا الرجل اذا لم يشتغل بالدنيا سيكون عرضه للسؤال، والسؤال منهي عنه. اذا الجمع بين تزهيد هؤلاء العابدين في الدنيا وبين ما يرد من ان الانسان يمشي فيها وياكل هو الوسط والاعتدال. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا بفضل الله. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في الحج. التجاره قال ابن عباس في موسم الحج، هذه شوف كلها تامر الانسان ان يسعى. وقال لان ياخذ احدكم حبله ويذهب الى الغابه ويحتطب وياتي به ويبيعه في السوق فياخذ من ثمنه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. حبل ويحتطب من الغابه، هذا يامر بالعمل والانشغال بما يكون سترا للانسان ونفقه للانسان. قال ما تؤجر على كلام تقوله ولا تامن عليك على نفسك العاقبه من هذا الكلام الذي تقوله. اما الاسئله فيقول السؤال الاول: شابان يبلغان من العمر حوالي 20 سنه يريدان تعليم قواعد تجويد الفتيات. يا ربي انت قلت لك قبل هذا الوقت، انا قلت لكم هذا، اجبت عنه مرارا في مسجد الامام مالك، قلت هذا الشباب الصغار يتعلموا شويه التجويد وعرفوا القلقله وهنة المخرج والخيشوم يمشي يجلس داره ويبعد من تدريس الفتيات. هذا بدل صغار هو يدرس الفتيات التجويد. الذي يدرس الفتيات التجويد هي المراه. إن لم نجد المرأة وجدنا الشيخ الوقور الجليل المتزن الرزين لغي درس البنات من تصغير سل دربهم وتكمش عند الولي، ما تقري لفتيات ولا حتى فتيانك مع مرأة. ثم عمن شافعت انت؟ من هو شيخك في المشافهة؟ هل شافعت عن شيخ يعتد بمشافهته؟ حسبت أن التجويد هي أن تمد هذه 3 حركات 4 حركات وهذه 5 حركات وهذه 6 حركات في المتصل، والمتصل لا يقصر أبدا، وعرفت في المنفصل أنه يقصر ويتوسط ويشبع أيضا عند فلان أو عند فلان، وعرفت أن الميم الساكنة والتنوين والنون الساكنة، وهذا هو التجويد. ابتعد أنت من هذا الباب. وما شأنك بالفتيات؟ إحنا الفتيات نقول لهن أن يتعلمن على طريق بعض النساء اللواتي يعرفن أحكام التجويد، وتوجد بعض النساء التي تدرس، فإن لم توجد فشيخ يرشحه الناس ويكون رزينا معروفا عند الناس، يقول يا فلان لن نجد أحدا جزاك الله خير تولى هذا التدريس، ويكون بطريقة معينة ولعلنا نضرب ستارة بينه وبينهم وهكذا يعلمهن حتى لا يقع الحرج ولا تقع المخالفة الشرعية. بمجرد ما يقرأ شيء يقضيه العلم، هذا راه مشكلة. هذا يريد التجويد، والتجويد فيه إخراج الكلام وتزيين الكلام والتبني وهذه خرجت من الثنايا العليا الحروف الشجرية من الشفتين، وهذه تخرج من أقصى الحلق، وهذه من وسط الحلق، وهذه من أدنى الحلق، وهذه تخرج من كذا، والفك يكون في الضاد كذا. الكلام كله لمعروف حكم التجويد، هذا ما يدرسه إلا ما درسه النساء، فإن كان ولابد فرجل عاقل رزي، أما أنت فلا تفعل. قلت لك هذا الكلام في القديم، هذا الجواب أجبت به قبل سنوات، ويعد دائما، ومعنى ذلك أنه يستجد عندنا في المجتمع من يريد تدريس البنات وهو صغير، هذا عمره 18 20 عام، لا تعلم. وأنا أنصحك أن تواصل تعليمك، وأن تواصل مشافهتك، وأن تتعلم القراءة جيدا، فإن كنت تعلمت رواية تنفع عليك بالأخرى، وهكذا. هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة العصر مع الجمعة مع التقديم؟ الأصل فيها هو الجمع، وفيها مبحث فيه خلاف، هل نجمع العصر إلى الجمعة؟ أنت لو مشيت على الجمع في السفر ستجد أن كل صلاتين اللي هما الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمع بينهم، فتجمع الظهر إلى العصر تأخيرا، أو تأتي بالعصر إلى الظهر تقديما، وهكذا تفعل في المغرب والعشاء. هذا هو الأصل، ولذلك عند بعض أهل العلم يجوز، وفيه مبحث لا أستحضر تفاصيله في الخلاف في قضية اجتماع العصر أو الجمع بين العصر والجمعة لمن صلى الجمعة. هذا يقول أنا شاب نشأت مع أسرة محافظة، وعندنا في البيت من الأدب أن نصافح من هو أكبر منا سنا أو أهل الفضل، جيد هذا، كل خصال طيبة، أو نقبل أديهم، هذا كذلك جيد. بعض الجهات عندنا في الجنوب وبعض الجهات ممكن يبوسوا الناس يديهم ويحترموا الناس الكبار وكذا، ويقبلوا لهم رؤوسهم، هذا كله أدب جيد الحمد لله، ما وجد في أمة إلا كانت أمة فيها خير وفيها تواضع. قال فهل في ذلك مخالفة شرعية؟ ولا سيما مع أهل العلم، لا فيها مخالفة، هذه واضح عليه. احنا نعاني من الجفاء، ونعاني من الجفاء، ونعاني من التعبس، ونعاني من الاكفهرار، تعرفون كفهرة، اكفهرة، شوف هذه الفعلة التي ديروا، شوف كفهرة من لو تأخذ المعنى ديروا اكفهرة، شوف هذا السيد. فنحن نعاني من هذه الأمور، فإن وجد هذا الذي يصف هذا الشاب نسأل الله أن يعينك وأن يثيبك، هذا كله أدب ولله الحمد. في هذا المسجد المبارك استكبرت كلمة تقعد يدخلني في السياسة، واش أنا صغير وراء الشكل وانا تقطع أسناني ترس كلهم حيثهم تقريبا حيثهم في المدينة قبل ما نصلي لنا. لا إله إلا الله، وانا ما عندي سلطة، هذا تندرس، ما عندي لا عصا، ما عندي لا عصا ديال القاضي، ولا عندي الحاجب، عندكم شو معي شي حاجب؟ ما عنديش الحاجب، اللي عنده الحاجب وعنده السلطة عنده الشرط، يكون عنده العسكري معاه باش إذا قال يقول له اجمع هذا، حطوه تما اجلد، عشر أسواق السيارة، لا يجلد فوق عشرة سياط إلا في حد من حدود الله، القاضي عنده الحق إلى عشرة سياط ما يزيدش عليها، إلا أن يكون حدا، أما التعذير عشرة ديال السياط هي أعلى شيء، بارك عليك. هذه الوضوء في أقل من ثلاث مثل اثنان أو واحد كله سواء، وردت أحاديث في الاثنين وفي الثلاث، حديث عبد الله بن زيد فيه اثنين وثلاثة، حديث عثمان فيه ثلاثة ثلاثة ثلاثة، حديث ابن عباس فيه واحدة، تقصيد يديك مرة وفمك والستين شاق والستين ثار مرة، وجاك مرة يديك مرة يديك مرة تمسح ورجيك مرة، هكذا حديث ابن عباس صحيح وهو في الصحيح. فيجوز المرة في الوضوء والمرتين، قال العلماء والأكمل ثلاثة كما قال الشافعي في اختلاف الحديث، قال هذا كله جائز ولكن الأكمل هو ثلاثة ديال المرات. لكن لو أن رجلا مثلا كان يتوضا وما عرفش واش دار زوج ولا ثلاثة هنايا، يخليهم زوج وينتقل ليتوضا لما يزيد وحدة، لا تكون هي الرابعة، مفهوم؟ يخليها زوج، لأنه يجوز أنه يديرها لزوج وهذه ثلاثة، هذه زوج وهذه ثلاثة، يخالف بين الأعراض، هذا ممكن ورد في الحديث. والأكمل ثلاث مرات في كل عضو حتى الرجلين ثلاث مرات فقط، من زاد فقد تعدى وظلم. قول العلماء في العربون قبل البيع، وهذه يأخذه البائع إذا لم يتم البيع، إذا لم يتم البيع فليرجع التقديم أو التسبيق أو العربون يركون المولى، ولا يجوز له أن يأخذه بغير حق، هذا واحد جاء قال واحد سيب غنشتي منك واحد سلعة. خلت سلعة قال له 100,000. اعطاه 40,000 عربون. قالوا نكملك 60,000 بعد 4 أيام 5 أيام. بعد 4 أيام 5 أيام رجع قال له ديما تليش بغيت نشري معنا. يردون فلوس ولا ما يردون فلوس؟ يردون. والعام اعطى المغرب تياكلوا العربون. قالت العربون تي صافي مشالوا العربون. شكون اللي اداه له؟ انتم اللي اديتوا له. والشرع قال لك ياخذوا؟ لا. بل جاء في الحديث النهي عن بيع وعربون. النهي عن بيع وعربون فسره مالك في الموطا بهذا الكلام هذا. قال لك يعطيه شويه فلوس وتقول له غنشري لك السلعه. ولا ما شريتهاش خذ هذوك الفلوس. حتى لو جادت بها نفس المشتري لا يجوز. هكذا مورث بالباطل هذا. وارجعوا الى كتاب البيوع في موطا الامام مالك وتجدون باب بيع العربون. والحديث الذي ورد فيه وان كان فيه كلام من جهه الاسناد لكن النهي عن بيع وعربون شرحه مالك رحمه الله ورضي عنه. شرحه وبين انه ياتي الرجل يقول غنشري منك السلعه. هكا واحد التصديق واحد العربون وكيتفقوا الى شرام عنده غيكمل له ما شراش مشاروا العربون. هذاك التصديق هذا حرام. هذا حرام. والبيع غير منعقد لان من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والبيع غير منعقد عقد لا ينعقد عقد غير بيع. فهذا لا يجوز. هذه فيها مبحث وهي انه لو بقي عنده بقي يعني اعطى العربون وبقي مده طويله والرجل فاتته فرصة البيع كما قال الشيخ هذا يعني انه بقي مده من غير ان يبيع هذه السلعه. جاء فلان قال له لا بايع. جاء فلان قال له بايع. لو كان الامر عند هذا الحد ما فيش بأس لان ما دام هناك طلاب لهذه السلعه وزبناء لهذه السلعه فسوف تباع في وقت من الاوقات. ولكن لو انبنى على التاخير ضرر بين فالفقهاء يتحدثون عن تعويض الضرر. عن تعويض الضرر لو لحقه ضرر كان تكون السلعه مثلا انقص الثمن ديالها واحد النقصان فيه ضرر عليه واتفق معه عليها بعشرة بقات عنده عام. لما جينا نشوفوا السلعه بعد عام ولات هي بستة ولا بخمسة انقصت 50% فيها ضرر على المشتري البائع ولا ما فيهاش ضرر. هنا يتدخل الفقهاء يقولون تعويض الضرر اذا كان ضر به فالضرر يزال ويرفع ويعوض وقيم المتلفات موجود. اي حاجه اتلفها الانسان هذا ما تلفش حاجه معينه اتلف مبلغا من المال والمتلفات لها قيمها او قيمتها او تعويضها. قال ان يصلي قصرا الظهر من يسافر يوميا من الرباط الى الرباط ويرجع الى الترضيع قبل العصر. نعم يصلي قصرا انه يسمى مسافرا. مسافه الرباط الترضيع هي مسافه قصر عند الفقهاء كلهم من غير اختلاف ويسمى مسافرا. وخرج وفارق البنيان لما يخرج من البرنوسي رفعت البنيان عدت جيل المحمدية إذا هذا السفر هذا يقصر الظهر ولما يرجع قبل العصر يصلي العصر في الدار البيضاء كاملا. بالنسبة للصيام 9 من ذي الحجة صامها العصر كاملة أو لم يصوم يوم السبت مع السبت. هذه فيها تفصيل ذكرته العام الماضي وأذكره دائما. الذي ثبت في الصيام 9 من ذي الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها. حديث الترمذي ضعيف في أبو إسحاق الأشجعي ضعيف مجهول عند المحدثين. رواية أبي داود رحمه الله في سننه صحيحة وأنه كان يوصي بصيام التسع ويرغب في صيام التسع ولكن لم يثبت أنه صامها عليه الصلاة والسلام كاملة من أولها إلى آخرها ما جاش لكن رغب فيها قولا. وفي صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما صام النبي عليه الصلاة والسلام العشر من ذي الحجة قط. كلامها للجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أي ما صامها كاملة. ما صامها كاملة ولم يثبت أنه صامها كاملة صلى الله عليه وسلم. وأنا بحثت في هذه المسألة طويلا ولم أجد فيها شيئا. أما صيام يوم السبت فإذا وافق 10 أيام يصومها الإنسان يصومه السبت اللي هو غدا صومه. أولا هو يوم قبله الجمعة أو يوم بعده وهو الأحد. وإنما نهي عن صيام يوم السبت منفردا هذا الذي دلت عليه أدلة كلها ما تجيبش حديث واحد وتقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إذا لحاء عنبة أو كشرة فلينبقوا، يلقى أي حاجة يأكلها. هذا فيه النهي عن صيام يوم السبت، لكن العلماء جابوا له أحاديث أخرى معه وتبين لهم أن النهي عن صيام يوم السبت هو نهي عن إفراده بالصيام، فلو أضفت إليه يوما قبله أو يوما بعده جاز صيامه، تصوم معه الجمعة أو تصوم معه الأحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن يكون يوم قبلها أو يوم بعدها، واليوم الذي بعد الجمعة ما هو؟ هو السبت، ها هو قد أذن فيه أن يصام مع الجمعة. وروت عائشة وروت حفصة والأحاديث صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم السبت والأحد. قال العلماء وهذا يدل على أن صيام يوم السبت النهي فيه نهي عن الإفراد، لأن الإفراد له يعد تعظيما ليوم السبت، وتعظيم يوم بعينه من غير دليل شرعي لا يجوز. لا تعظم يوما لم يعظمه الله. لماذا أنت لم تعظم العشر من محرم وعظمت العشر من ذي الحجة؟ لماذا؟ لأن التعظيم ورد للعشر من ذي الحجة ولم يرد التعظيم للعشر من محرم، إنما فيه صيام تاسوعاء وعاشوراء مع أنه شهر من الشهور المحرمة، فأنت مقيد بالنص. قال المحدثون إذا استطعت ألا تذهب وألا تجيء إلا بحديث فافعل، ألا تذهب وألا تجيء إلا بحديث فافعل، يعني أن أي مسألة تتدخل فيها يجب أن يكون لك فيها دليل. والقائل بأن صيام السبت هو نهي عن إفراده ولو صمت يوما قبله أو يوما بعده لجاز صيامه هم جمهور العلماء، ومنهم الإمام الطحاوي، ومنهم أبو داود السجستاني صاحب السنن، ومنهم الترمذي، شوف مجموعة من المحدثين، ومنهم الأثرم من الحنابلة، وهو الذي يدل عليه قول الإمام أحمد، وهو الذي رام إليه أو شرح إليه الإمام ابن القيم رحمه الله. كلهم يرون أن الصوم ليوم السبت نهي عن صيامه منفردا، وجمهور العلماء على هذا الذي أقول لكم، ونسأل الله أن يسددنا. أما السؤال الآخر فيقول هل يجوز الحفظ في القرآن الموضوعي ذي الألوان؟ الحفظ الموضوعي ما في شيء، التفسير الموضوعي أو الآيات التي ترتبت حول حسب موضوعاتها تحفظ فيه، ما المانع؟ لا شيء يمنعك من ذلك. ما حكم ما يسمى بالسلف المجان؟ السلف المجان هو الأصل، السلف المجان هو الأصل، إذ السلف لو زاد سمي ربا، ولو كان مثل بمثل يسمى سلفا صحيحا، وهو الذي يسمونه الآن بالمجان، وكأن الربا هي الأصل، وصار المجان ملحقا للناس وهو ليس ملحا. الأصل أن من يسلف إنسانا يسلفه المبلغ ويأخذ مثله، إلا إذا كان المستلف المقترب زاد بعض المال من عنده، أعطاه 10 نيجير له 12 من تلقاء نفسه طواعية واختيار، هذا جائز، هذا يسميه النبي عز وجل حسن الأداء. وقد كان عليه اسم يستلف ويرجع أكثر مما استلف، ويقول هذا من حسن الأداء، وعلى ذلك جماهير العلماء. وإن تحفظ بعض الشافعية وقالوا نخشى أن يكون ذريعة إلى الربا، وأن الرجل يسلف زيدا لأنه يعلم أنه سيرجع إليه المال زائدا، ولا يسلف عمرا لأن عمرا يرجع إليه المال تماما. فقال لهم العلماء الشافعية، قالوا لهم كيف يفعل النبي عليه شيئا يكون ذريعة إلى الربا؟ لا مجال لكلامكم أيها الشافعية، فعلها النبي شافع ولا خوف منها. فإذا أسلفت رجلا وأرجع إليك المال زائدا فخذه إن كنت تريده، إذا رفضته فخذه، وأما إن زادك فليس بربا وأنت لم تشترط عليه ذلك. فالسلف المجان إن كان من غير زيادة هذا هو الأصل في السلف، لا يزيد شيئا. بعض الناس يدخلون إلى الحمام بدون مئذنة فقط ليغطي نفسه، أي العورة المغلظة فقط، ما حكم هذه هذا الأمر؟ معلم أن يدخل إلى الحمام وأنا علي مئذنة. طيب أنت اتذب وعلم الناس الاتذاب. لئن قلت هذا الكلام وخشيت من الدخول على الحمام ونحن في بلاد برد والبرد شديد فيها وأنت لا تستطيع أن تغتسل وبعضهم مريض بالحساسية سريع العلة من أرباب الضرورات مخدش كل مخدش يسخن في البيت وخاكي الشهور هكي يسخن الماء ما يسخنش المحل والمحل يبقى يتكخ ويترعب لأنه يغسل خاصة أطفال صغار. فإذا لابد من تدفئة المكان الذي يغتسل فيه الإنسان. فإذا ذهبت إلى الحمام واتذرت ونصحت الناس ما تكون شديد تبقى تحكم على الناس راه يجيو يديوك عاوتاني يولي الحكم ديالك شي اخر. تقول لهم راه قال لينا فلان، ما قلت لك الله استشهدوا عليه. انا قلت لك ادخل تكون مؤدب. ولله ضر بعض الناس حين يوفر بعض المآزر في الحمامات كيجيبهم لهم، يجيب لهم شرطات كبار. وتعطيهم لهم تقول لهم الا دخل شي حد ناقص اعطيوه هذا الشرط. حتى يعلموا الناس. وفي بعض المدن في المغرب قديما في بعض المدن كان بعض المسؤولين قد شرط في الحمام المحتسب. او من يلي ذلك اشترط عليهم ان يدخلوا بالمئزر في الحمام في مراكش مش بعيد قبل سنوات. فالانسان يتعلم كيفاش يستر العوره ديالو ويدخل ما يحرمش على الناس النعمه التي انعم الله بها على الناس وهو الحمام. الحمام لم يحرم لذاته، حرم لما فيه من كشف العورات. والعلماء ذكروا ادابا للحمام، ولولا ان الحمام جائز عندهم ما ذكروا له الاداب. فستر العوره لو ذهبت مع زملائك وانت متزر وسبحت في الشاطئ يجوز ولا لا يجوز؟ الحمام حل. ولو كان الشاطئ فيه العرايا تذهب اليه، لماذا لم تذهب اليه؟ لوجود العرايا. فاذا سلم الحمام من العرايا الناس اللي عريانين وكيت الناس كلهم مسترين في الحمام تدخل الى الحمام. فانت علم مثل ما فعل بعض الشباب في القديم يدخلون ويعلمون الناس بالحزنى وكذا ويعطون لهذا ويتلطفون فلعل الله يصلح الامر بدل ما يحرم الناس من الحمام. هل يجوز ذبح الاضحيه بعد اليوم الثاني والثالث؟ نعم، ايام التشريق ثلاثا او اربعا عند بعض اهل العلم. ما معنى التصدق بثلث اضحيه؟ ثلث اضحيه والثلث تقسمها على ثلاث وتتصدق بالثلث وتبقي الثلثين وهذا خير لك. ختان اليوم السابع هل فيه تشبه باليهود؟ لا ادري، لكن احنا ما عندنا يوم للختان يسمى السابع او يسمى الثاني او يسمى. الطفل يقتل في كل وقت وقد يكبر قليلا وقد يكون صغيرا في مهله فيقتل حرصا عليه. ولو قتل في الوقت المبكر لكان خيرا له من حيث الصحة. اما من حيث الشرع فامر الختان ليس فيه وقت محدد وليس فيه امر منه عليه الصلاة والسلام في وقت محدد للختان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.